بالخيرات تهدينا. احفظ لربك حقا لست تنساه، واذكر إلهك دوما إنه الله. ما خاب عبد دعا الرحمن في سر، فالله يحفظ من يدعو ويرعاه. لله أسماء حسنى تعلمنا أن الإله عظيم في عطاياه. احفظ لربك حقا لست تنساه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول. من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاتي أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو تحت عنوان إنه الله سبحانه وتعالى. وما أجمل وأحلى الحديث حينما يكون عن الإله سبحانه وتعالى. وإن الاسم الذي معنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله هو اسم الرؤوف، الرؤوف. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رؤوف رحيم، ما أجمل أن نتحدث عن الرأفة. عارفين الرأفة؟ بعض العلماء يقول الرأفة مبالغة في الرحمة، فبعضهم يقول هذا مبالغة في الرحمة، ولذلك يربطون بين اسم الرحمن الرحيم وبين اسم الرؤوف. ومن العلماء من يقول الرأفة أو الرؤوف أرق وأسمى معاني الرحمة. على فكرة في فروق عند العلماء بين اسم الرؤوف واسم الرحمن والرحيم. عارفين إيه الفرق بين الرأفة والرحمة؟ الرحمة يا إخواني وأخواتي ممكن يكون في أثنائها ألم ومواجع، كما يقول القرطبي رحمه الله، في أثنائها ألم ومواجع، لكن الرحمة دائما نهايتها خير، نهايتها خير. يعني الرحمة تكون في الشيء القليل والكثير والعاجل والآجل، والعبرة في الرحمة بالنهاية، العبرة في الرحمة بالنهاية. أما الرأفة فالعبرة فيها بأولها وآخرها وأثنائها، ليس معها ألم ولا توجع ولا شيء من الكذر أبدا. زي إيه؟ مثلا أنت بتقرأ في القرآن عن حد الزنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر مجتمعاتنا من كل فاحشة ومن كل ما يغضبه. نقرأ ولا تأخذكم بهما إيه؟ رأفة في دين الله. لم يقل ولا تأخذكم بهما رحمة، لا، لأن خذوا بالكم الحدود الشرعية رحمة. إيه؟ والله العظيم الحدود الشرعية رحمة. يعني السارق لما تقطع ايده دي رحمة؟ أو والله دي رحمة من رحمات ربنا. عارفين رحمة بإيه؟ رحمة به هو، ورحمة بكل المجتمع من حوله. رحمة به هو لأنه لن يعاقب عن هذا الذنب بين يدي الله، وبعد ذلك سيحافظ على نفسه، وممكن يزجره هذا الحكم ابتداء أنه يعمل هذا، والمجتمع وأفراد المجتمع فلذلك الرحمة كانت فين؟ كانت في النهاية، كانت في العاقبة. لذلك العلماء يقولون الرحمة تكون هي الخير في نهايتها، لكن الرأفة بقى من البداية للنهاية، من البداية للنهاية، ده يبقى اسمه رأفة. فلذلك رب العالمين يعظنا في القرآن الكريم ويحذرنا في القرآن الكريم، ما دي من رأفة ربنا، من رأفة ربنا سبحانه وتعالى أنه يحذرك. ليه؟ عشان ما توقعش. خد بالك ده طريق جهنم، خد بالك ده طريق عذاب القبر، خد بالك ده طريق فضيحة في الآخرة، خد بالك الطريق ده لا، خد بالك ده طريق الجنة، خد بالك خليك هنا، عالج نفسك بالشكل الفلاني، ابعد عن أهل الشر، ابعد عن الطريق الفلاني، خليك مع الطريق الفلاني. كل هذه التوجيهات، كل هذه المواعظ إنما هي من رأفة الله. ليه؟ رب العالمين يحذرنا ويعظنا ويأمرنا وينهانا حتى لا نقع فيما يأتي علينا بالآلام، وفيما يأتي علينا بالأوجاع، فيما يأتي علينا بالعذاب، فيما يأتي علينا بالعقوبات عياذا بالله تبارك وتعالى. فده من رأفة ربنا سبحانه وتعالى. يبقى إذن الرؤوف عبارة عن إيه؟ الرؤوف تقول مبالغة في الرحمة، أو تقول أرق معاني الرحمة، أرق معاني الرحمة وأسمى معاني الرحمة في الرأفة هذه، وتكون سالمة من كل الآلام والأوجاع من أولها إلى آخرها. وهذا فارق بينها وبين الرحمة كما ذكرها العلماء عليهم رحمة الله. ولذلك تشعر بأن شريعة ربنا سبحانه وتعالى ممتلئة بالرأفة. والله يا سلام. طب خدوا بالكم من الموقف ده العجيب قوي، بمناسبة أن احنا في رمضان، يعني في الصحيح من حديث أبي هريرة، وأظن الحديث سمعتموه كثيرا، لكن عايز ألفت نظرك لحاجة. حينما أتى رجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال هلكت يا رسول الله، هلكت وأهلكت يا رسول الله، احترقت يا رسول الله، يعني عمل عملة تهلكه ويهلك من كان وتهلك من كانت معه ويستحق عليها الحرق. وخدوا بالكم ده بعض الروايات الرجل سمع صوته ولا يفهم كلامه في البداية، وبعض الروايات كما جمع ابن حجر الروايات في فتح الباري الرجل جاي يلطم. وخدوا بالكم لطم الخدود، حتى العلماء تكلموا في هذه المسألة فقالوا هذه عن مصيبة الدين، والصواب أنه لا يجوز اللطم لا في مصيبة الدين ولا في مصيبة الدنيا، ليس منا من لطم الخدود لأنه نوع من أنواع الجزع. لكن شوف الرجل جاي كمان إيه، تخيلوا احترقت وهلكت وأهلكت. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما اقترب الرجل منه قال ما أهلكك، ما أحرقك، ما لك؟ قال له وقعت على امرأتي في نهار رمضان وأنا صائم. شوفوا بقى الرأفة في شريعة ربنا سبحانه وتعالى، عشان تعرف بأن الله تبارك وتعالى رؤوف بنا، وتعلمي أن الله رؤوف بنا سبحانه وتعالى. أصل بعض الناس يظن أن الحجاب مش رأفة، ده سجن للمرأة، ده رأفة بيكي، رأفة بيك عشان ما حدش يعصي الله تبارك وتعالى بسببك، رأفة بيك عشان يحفظك الله تبارك وتعالى من أعين الذئاب، وعشان يحفظك الله من كل مكروه بدل ما التانية تكون داعية للشر عياذا بالله، وتقع في جرائم كما نسمع بسبب تبرجها وبسبب ما تفعله من إظهار مفاتنها. فسبحان الله، شوفوا الرأفة وخذوا بالكم من الرأفة. فقال له هل تجد رقبة تعتقها؟ عندك رقبة تعتقها؟ عبد يعني ولا أمة تعتقها؟ فقال له لا. قال له طبعا هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال له لا. خذوا بالكم من اللي جاي. وفي سنن أبي داود زيادة، في سنن أبي داود قال له صوم يوما مكانة، ده غير الكفارة. قال له هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ الرجل برضو قال له لا، يعني لا قادر يعتق ولا يصوم ولا ولا ولا ولا يطعم. النبي عليه الصلاة والسلام بعد قليل أتي بمكتل فيه تمر، واسمعوا بقى النبي يقول إيه صلى الله عليه وسلم، أين المحترق آنفا؟ وفي لفظ أين السائل آنفا؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال خذ هذا، ده النبي بيتصدق عنه بيقول له خذ ده ويروح يتصدق به، أو بقى مالك ليه؟ قال خذ هذا فتصدق به. لا خذوا بالكم من كلام الرجل، قال على أفقر من أهل بيتي يا رسول الله، أروح أتصدق على أفقر مننا؟ والله وبيقسم على غلب الظن، والله ما بين لابتيها من أول المدينة لغاية آخر، من أفقر من أهل بيتي يا رسول الله. النبي يقول له إيه؟ خذوا بالكم من رأفة، خذوا بالكم من التشريع الجميل قوي ده. دي مش رأفة الرسول وبس، ده رأفة من شرع الشرع وهو الله سبحانه وتعالى. قال خذه، ابتسم النبي حتى بدت نواجذه وقال له إيه؟ خذه فأطعمه أهلك. مش بقول لك إن ربنا رؤوف سبحانه وتعالى، رؤوف جل في علاه، أرق معاني الرحمة موجودة. يا رجل ده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن النبي ينهى عن تحرش الحيوانات. عارف تحرش الحيوانات؟ أحرش الحيوان ده بده عشان ده ينطح ده، عشان كده المسابقة بتاعت الديك مع بعض ولا أسلط الحيوانات على بعض لا تجوز. ده شريعة كلها رأفة إن كانت بتعمل كده مع الحيوانات، فما بالكم بالأدميين. اسم الرؤوف ده عايز كلام طويل قوي، خلونا نكمل في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.